إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب سنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، أعني الشارح وإن لم يكن صاحب الأصل قد وضع تبويبا لهذه الأحاديث التي معنا، لكنه عقده ووضع هذا التبويب ليبين السنن الرواتب. والسنن الرواتب من جملة التطوع، لأننا نعلم أن الصلاة قسمان، عندنا صلاة فرضها الله تبارك وتعالى وأوجبها علينا، وهي الصلوات الخمس، وكذلك صلاة الجمعة وبعض الصلوات التي اختلف فيها أهل العلم كصلاة العيدين وصلاة الكسوف، وعندنا كذلك صلاة التطوع مأخوذة من الطاعة، وهي ما لم تكن واجبة وإنما هي من قبيل السنن المستحبة المندوبة، أي التي إن فعلها العبد أثيب عليها، إن فعلها امتثالا أثيب عليها، وإن تركها فلا إثم عليه، إلا أن تركها جملة أمر سوء، ثم إنه يفتح بابا للتهاون في الفريضة. ولذلك كانت هذه التطوعات من قبيل السياج الذي يحمي الفريضة. ولذا قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، قال: إن المندوبات خدم الواجبات، أي أنها تخدم الواجب وتحيط به وتحفظه، ثم هي واجبة من حيث الكل، و التطوع أعني صلاة التطوع لها أهمية كبيرة، ومن ذلك أنها سبيل لرفع الدرجات. ولذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. أرادها هنا كثرة التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات، فكيف تصل إليه؟ لابد من سبيل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا تصل به إلى ذلك، وهو كثرة التطوع. وكذلك التطوع يكمل النقص الذي يقع في صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد ينصرف من صلاته وقد كتب له نصفها، ثلثها، ربعها. طيب، ما الذي يعوض هذا الذي فاته وهذا النقص؟ يعوض ذلك صلاة التطوع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان بها نقص قال الله عز وجل: انظروا لعبدي هل تجدون له من تطوع. فسنن التطوع التي تكون مع الصلاة أو تكون مع الصيام، أعني صيام التطوع، أو تكون مع الزكاة، أعني الصدقة، أو تكون كذلك مع الحج، أعني التطوع بالحج، كل ذلك يجبر نقص الفريضة. وهذا التطوع على قسمين، أعني التطوع في الصلاة على قسمين. فعندنا تطوع مطلق اللي هي النافلة المطلقة، أن تنوي أن تصلي لله تبارك وتعالى ما شاء الله أن تصلي بليل أو نهار. وعندنا تطوع مقيد، ومنه السنن الرواتب، أي التي تكون قبل وبعد الصلاة، فهذه تسمى بالسنن الرواتب. وهذه السنن إنما تكون قبل الصلاة بمنزلة المهيئ للصلاة، ولذا يختلف حال العبد الذي يأتي إلى المسجد مبكرا ليصلي النافلة عن حال هذا الذي يدرك الصلاة مع الإقامة أو بعد أن فاته تكبيرة الإحرام أو فاته ركعة أو ركعتان، لا يكون خشوع هذا كخشوع هذا. فسنن الراتبة لها فوائد عظيمة، وكذلك ركعة سنة الفجر كما سيأتي في فضلها وبيان السنة فيها. نعم. باب السنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها للصلوات المكتوبة سنن راتبة صحت فيها السنة المطهرة حثا وفعلا وتقريرا من الشارع ولها فوائد عظيمة. حثا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك بقوله، وكما ذكرنا بعض الأحاديث القولية. وفعلا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك ويحافظ عليه. وتقريرا منه صلى الله عليه وسلم أي أنه رأى أو أخبر بسنة معينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرها. نعم. ولها فوائد عظيمة وعوائد جسيمة من زيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وترقيع خلل الفرائض وجبر نقصها، لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها هذا بالحضر. أما في السفر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الراتبة في الحضر، فكان يصلي 10 ركعات أو 12 ركعة كما سيأتي تفصيل ذلك. وأما في السفر فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، ولذلك ركعتا الفجر من أوكد سنن الرواتب لما سيأتي في فضلها. وأما بخلاف ذلك فما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن عدم تسبيحه في السفر، ما المراد بالتسبيح؟ ليس المراد أن يقول سبحان الله، وإنما التسبيح يعني صلاة الراتبة، لماذا لا تصلي الراتبة؟ فذكر أنه لو صلى الراتبة فمن باب أولى أن يتم صلاة الفريضة، ونحن نعلم أن المسافر يقصر صلاة الفريضة، والفريضة أعلى وأشرف. فإذا كنت سأصلي الراتبة فمن باب أولى أن أصلي الظهر أربعة، لكنه كان يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث 59 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه تفصيل سنن الرواتب. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي ذلك جماعة، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك واقتدى به. صليت معه ركعتين قبل الظهر. إذن من السنن المؤكدة أن تصلي ركعتين قبل الظهر، وجاء في بعض الأحاديث أن تصلي أربعا قبل الظهر، أن تصلي أربعا قبل الظهر. فالظهر إما أن تصلي قبله ركعتين أو أن تصلي أربعا، والراجح أن ذلك يكون ركعتين ركعتين، يعني لا تصلى متصلة بتشهد واحد، وإن كان هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من استدل ببعض الأحاديث أنها تصلى أربعا بتشهد واحد، لكن الأصل في النافلة أن تصلى ركعتين ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. في بعض ألفاظ هذا الحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا هو الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد الجمعة، لكن هذا ليس من السنن الرواتب. ركعتان اللتان بعد الجمعة هذا ليس من السنن الرواتب، وإن كان من جملة التطوع، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الجمعة صلى ركعتين، وفي أنه صلى أربعا صلى الله عليه وسلم، وفيها أن ذلك كان ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن ينصرف. وركعتين بعد المغرب، يعني هذا كذلك من جملة السنن الرواتب. طيب ماذا عن قبل المغرب؟ هذه سنة لكنها ليست مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة صلى الله عليه وسلم: لمن شاء، قال لمن شاء، ولذا هذا من السنن غير المؤكدة. وركعتين بعد العشاء، هذه سنة مؤكدة أن تصلي ركعتين بعد العشاء. طيب ماذا عن قبل العشاء؟ نقول كذلك هناك سنة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة. فحتى هذه الصلوات التي ليست لها سنن مؤكدة قبلها كالمغرب والعشاء والعصر، فإنه يسن كذلك أن تصلي قبلها ركعتين لهذا العموم الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الركعتين اللتين بعد المغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بسورتي التوحيد والإخلاص، فكان يقرأ في السورة الأولى بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ كان يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، لتكون هناك براءتان: براءة من الشرك العملي وهذا هو الوارد في سورة الكافرون، وبراءة من الشرك العلمي الاعتقادي القلبي، وهذا هو الوارد في سورة الإخلاص. قال وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة، يعني هذا لفظ من الذي يقول ذلك؟ عمر ابن عمر رضي الله عنهما يقول أما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنن هذه الصلوات في البيت، ما كان يصليها في المسجد صلى الله عليه وسلم، ولذا هذا من السنة، إلا إن شغلك شاغل، يعني أنت بعد صلاة الفريضة ستذهب إلى مكان ما لن ترجع إلى البيت، إذا لا بأس أن تصلي السنة في المسجد. الآن صلينا المغرب ولن تذهب إلى البيت إلا بعد صلاة العشاء، فنصلي سنة المغرب في المسجد، بخلاف ذلك فيسن لك أن تصلي سنة المغرب والعشاء والفجر، يعني السنة القبلية، لأن الفجر ليس له سنة بعدية، والجمعة في البيت، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء كذلك عند البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ما المراد بهاتين السجدتين؟ ها، تريد بذلك سنة الفجر والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني هذا إن كان أجر ركعتي الفجر، هذا الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أعني سنة الفجر، فكيف بصلاة الفريضة نفسها؟ صلاة الفجر هذه التي ينام عنها كثير من المسلمين. تقول سجدتين خفيفتين، إذن السنة في ركعتي الفجر التخفيف، يعني ما تقرأش في كل ركعة بربع، وإنما تخفف، حتى قالت عائشة رضي الله عنها، يعني وهي ترمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين في بيته، تقول إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يقرأ في هاتين الركعتين؟ الصحابة نقلوا لنا كل شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الصلاة توقيفية لا نزيد فيها شيء ولا ننقص فيها شيئا، واضح؟ لا نزيد فيها شيئا ولا ننقص فيها شيئا في جميع أقوالها وأفعالها، ولذا يخطئ هذا الذي يزيد مثلا في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول ذلك في التشهد لأن هذا لم يرد، وأكثر الناس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ومع ذلك ما كانوا يقولون هذه الزيادة وهذه اللفظة. بعضهم إذا أذن يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، يقول هذا من باب الأدب، قولك هذا من باب الأدب فيه إساءة أدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لم يكونوا يقولون ذلك رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون كذلك، وفي الركعة الثانية بالإخلاص. إذن بما كان يختم يومه صلى الله عليه وسلم؟ بالكافرون والإخلاص. وبما كان يبدأ يومه صلى الله عليه وسلم؟ بالكافرون والإخلاص. وبما كان ينهي ليله صلى الله عليه وسلم في الوتر آخر الليل؟ بالكافرون والإخلاص، حتى يبدأ يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد، وكذلك يختم ليلته بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه دندنة على التوحيد، لأن القبوريين والذين يغلون في المقامات المشاهد والقبور والأولياء يقولون عنا عندنا وسوسة من جهة الشرك، يدندنون دائما على التوحيد. نقول نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يفعل ذلك، وهو سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، وإلا فلماذا كان يبدأ يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد ويختم ليلته بالتوحيد صلى الله عليه وسلم؟ وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بآية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية يقرأ قل تعالوا إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم، فكان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. نعم. المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس، وذلك أن لصلاة الظهر أربع ركعات: ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها، وأن للمغرب ركعتين بعدها، وأن لصلاة العشاء ركعتين بعدها، وأن راتبتين صلاتي الليل المغرب والعشاء وراتبة الفجر والجمعة كان يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. الصحيح كما قلنا أن الجمعة ليست لها راتبة، إنما الرواتب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها أو من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا على هذا التفصيل الذي جاء: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 10، وأربعة قبل الظهر في الرواية الأخرى، فهذه 12 ركعة. طيب، من فاته شيء من هذه الرواتب هل يقضيها؟ الصحيح أنها تقضى، فمن فاتته راتبة الصبح قضاها، إما أن يقضيها بعد صلاة الصبح لأنها صلاة ذات سبب، وقلنا إن الصلاة ذات السبب تقضى في أوقات النهي على الصحيح، وإما أن يقضيها وقت الضحى. طيب، من فاتته راتبة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر. طيب، فاتته راتبة الظهر البعدية له أن يقضيها بعد صلاة العصر، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فاتتك الراتبة فلك أن تقضيها. كما أن المرأة إذا فاته حزبه من الليل أي صلاته من الليل فإن له أن يقضيه كذلك وقت الضحى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجعل ذلك شفعا، يعني لا يوتر في هذا الوقت، الوتر يختص بالليل، فإذا قضى لا يصلي وترا في هذا الوقت. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اتصال ببيت النبي صلى الله عليه وسلم لمكان أخته حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل عليه وقت عباداته ولكنه يتأدب، فلا يدخل في بعض الساعات التي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانهم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر. انظر إلى أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لماذا كان لا يدخل في هذا الوقت؟ امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: من قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر. ولذا الصحابة كانوا أكثر الناس امتثالا لأوامر الشرع ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الواحد منهم يغضب إذا علم سنة فاتته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كما مضى في صحيح البخاري، لما جاءه أبو موسى الأشعري واستأذن عليه ثلاثا ولم يؤذن له فعاد، ماذا قال عمر رضي الله عنه لما أخبر أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حزن على ذلك. طيب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما استأذن ولم يؤذن له، هل غضب؟ ها؟ هل كرر الاستئذان زي ما بيحصل عندنا؟ طيب أنت استأذنت ثلاث مرات ولم يؤذن لك، ماذا تصنع؟ أو ماذا يصنع بعضنا؟ اضرب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، ممكن على رأي الشيخ يكسر الباب، صحيح؟ يرن عليه، لازم لابد من إجابة، ومع ذلك يغضب. طيب ماذا لو قيل له ارجع؟ تكون الخصومة. يعني لو بصله كده من بلكونة وقال يعني الأمر غير متاح الآن، ارجع أخي الكريم، خلاص انتهى المفارقة، خرج من السنة. الله المستعان. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنه يمتثل ما جاء في هذه الآية. نعم. فكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل صلاة الفجر ليرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولكن من حرصه على العلم كان يسأل أخته حفصة عن ذلك فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وهما سنة صلاة الصبح. ما يؤخذ من الحديث: أولا، استحباب هذه الرواتب المذكورة والمواظبة عليها. ثانيا، أن العصر ليس لها راتبة من هذه المؤكدات. ومع ذلك قلنا عندنا عموم، وعندنا كذلك أحاديث خاصة في هذا الباب، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين قبل صلاة العصر، وثبت عنه كذلك عند أبي داود أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني من صلى قبل العصر أربعا فهذا موعود بالرحمة من الله تبارك وتعالى، لكن هذا ليس من جملة الرواتب. نعم. ثالثا، أن رواتب المغرب والعشاء والفجر والجمعة الأفضل أن تكون في البيت. رابعا، التخفيف في ركعتي الفجر. خامسا، ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن للظهر ستا، أربعا قبلها وركعتين بعدها. فقد جاء في الترمذي من حديث أم حبيبة مرفوعا: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. سادسا، بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة، وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان. الحديث الستون، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن هذا الحديث منطوقه أن أكثر النوافل تأكيدا ماذا؟ ركعتا الفجر. يعني لو أردنا أن نفاضل بين السنن الرواتب، أي هذه السنن آكد؟ نقول ركعتا الفجر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا، وذلك لما جاء فيها من الأجر العظيم، فهي خير من الدنيا وما فيها، يعني من نعيم. وماذا عن نعيم الدنيا؟ نعيم عظيم، بل هو عظيم جدا، لأن ما هذه من ألفاظ العموم، فهي خير من كل نعيم الدنيا. أجر ركعتي الفجر خير من كل نعيم الدنيا. ماذا عن الفريضة نفسها؟ فعلينا أن نحافظ على هذه السنة، ومن باب أولى أن نحافظ على الفريضة. نعم. المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكد، فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم شأنهما بفعله وقوله، حيث قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنهما خير من الدنيا وما فيها. طيب، عندي سؤال الآن، سؤال أصولي: لماذا لا نقول بوجوب ركعتي الفجر؟ يعني ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، لماذا لا نقول بوجوبها، بوجوب سنة الفجر؟ أحسنت، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب، لأن الوجوب تكليف زائد لابد فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ما تعريف الواجب؟ ها، في الأصول ما تعريف الواجب؟ ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله، يعني أمر بذلك، ما طلب الشارع فعله على جهة الإلزام، على جهة ماذا؟ الإلزام. وغاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، ولذا تستحب سنة الفجر استحبابا شديدا، لكنها ليست واجبة، ليست واجبة. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر فلا ينبغي إهمالهما. ثانيا، فضلهما العظيم حيث جعلا خيرا من الدنيا وما فيها. ثالثا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما أكثر من غيرهما. رابعا، أن إهمال من أهملهما على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما يدل على ضعف دينه وحرمانه من الخير العظيم. باب الأذان والإقامة. الأذان كما سيذكر الشارح رحمه الله لغة يعني الإعلام، يعني الإعلام، أن تعلم الناس بشيء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بالحج. وكذلك قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وأما الأذان في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى، لأن الأذان عبادة، ولذلك كانت ألفاظه توقيفية، ألفاظه توقيفية، يعني لا يجوز لك أن تزيد فيها. ومن عديد ما قرأت مؤخرا في ترجمة بعضهم، ويقال عنه إنه إمام الشافعية في هذا الزمان، جاء في ترجمته أنه وهو صغير يذكر ذلك ويفتخر به، زاد في أذانه: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فعتب عليه بعض الناس وقال له: هذا لا يجوز، لأن هذا لم يرد في الأذان، والأذان عبادة. قال له، يعني اعترض عليه هذا المعترض ولا وجه لاعتراضه، قال له: إذن سيدنا محمد أو سيدنا محمدا هذه توضع في ميدان حسناتي أم ميدان سيئاتي؟ قال له الرجل أو الشاب الذي اعترض عليه: في ميزان سيئاتي. قال: وأنا أرضى أن يوضع في ميزان سيئاتي سيدنا محمد. هو لم يوضع في الميزان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السيئات صلى الله عليه وسلم، وإنما سيوضع مخالفة السنة، إن وضعت ستوضع مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من الذي رأى الرجل يكثر من الصلاة بين الأذان والإقامة وقت الفجر؟ سعيد بن المسيب، صح؟ سعيد بن المسيب زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، فنهى الرجل عن ذلك، فقال: يا أبا محمد، يعذبني على كثرة الصلاة؟ ربنا يعذبني على كثرة الصلاة؟ قال: لا، بل يعذبك على خلاف السنة، أنك تخالف السنة. فالأذان شرعا هو التعبد لله، عبادة وليس من قبيل العادة، التعبد لله تبارك وتعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. ولذا السنن ليس لها أذان ولا إقامة. كذلك صلاة العيدين، وكذلك صلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، هذه لم تكن لها أذان ولا إقامة. فالأذان مخصوص بصلاة الفريضة بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. من الذي خص هذه الألفاظ؟ ربنا تبارك وتعالى. وإلا فلو كانت الزيادة مشروعة، فكما هناك الصلاة العشماوية والصلاة اليسرية والصلاة النورانية والصديقية، خلاص هنعمل أذان، كل واحد يعمل أذان، الله تعالى أكبر، الله تعالى أكبر، الله تعالى أكبر، الله تعالى أكبر. إذا كنا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ سيدنا، فالله من باب أولى. أشهد وأقر أن سيدنا محمدا رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة خير العمل، حي على الفلاح لمن أراد النجاح والأمل. هنقلب بقى نخش، وفي الآخر نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من باب توكيد التوحيد. الباب لن يكون له ضابط. ولذلك ألفاظ الأذان توقيفية، لا يجوز لنا أن نزيد فيها، ومن زاد فيها فهو مبتدع، ابتدع في دين الله تعالى. هذا عن الأذان. ماذا عن الإقامة؟ قال: باب الأذان والإقامة. الإقامة لغة مأخوذة من الاستقامة، وأما في الشرع فتعني التعبد لله تبارك وتعالى بالقيام للصلاة والشروع فيها بذكر مخصوص، سيرد أو سترد ألفاظ الإقامة بذكر مخصوص. والصحيح أن الأذان فرض كفاية، الأذان فرض على الكفاية وليس سنة. ولذلك أجمع أهل العلم أن أهل البلد لو تمالؤوا، يعني اجتمعوا على منع الأذان، فإنهم يقاتلون على ذلك، أنهم منعوا شعيرة ظاهرة من شعائر الدين، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأذان لغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام منهما، وهو شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. وهو على اختصاره مشتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتنفيان الشرك، والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. وذكر العلماء له حكما عظيمة، منها إظهار شعار الإسلام، وإظهار كلمة التوحيد، وإثبات الرسالة، والإعلام بدخول وقت الصلاة، ومنها الدعوة إلى الجماعة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم كان يغير صلى الله عليه وسلم صباحا، فإن سمع الأذان رجع صلى الله عليه وسلم، إن سمع الأذان، لأنه شعار دار الإسلام، شعار دار الإسلام. ولذا الإمام الإسماعيلي، حافظ الإسماعيلي، في اعتقاد أئمة الحديث جعل علامة دار الإسلام أن تكون الشعائر ظاهرة، أن تكون الشعائر ظاهرة، يعني في أذان يؤذن ويرفع على المنائر، في صلوات تقام، مساجد مفتوحة، في حج، في عمرة، في زكاة، في صوم، شعائر ظاهرة يؤديها الناس، فهذه دار إسلام. وإن وقع هناك خلل في حكمها. أما الخوارج فإنهم جعلوا الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام الحكم، حتى ولو كانت الشعائر ظاهرة حكموا على هذه الديار بأنها ديار كفر، ولذلك فجروا وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان زاعمين أن هذه الديار ديار كفر، بل بعضهم لم يستثني حتى الحرمين. أبو قتادة هذا جعل كل الأرض أرض كفر حتى الحرمين، ولا بد من تخليصها حتى تعود ديار إسلام مرة أخرى. فمن أكثر العبادات التي تظهر شعار الإسلام الأذان، لما فيه من إظهار كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي الشرك. والأذان له فضل عظيم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا رواه البخاري. المؤذن لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا شيء، يعني من حجر أو مدر أو شجر أو غير ذلك، لا يسمع هذا الصوت إلا كان شاهدا لصاحبه يوم القيامة. والمؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قدم بعض أهل العلم الأذان على الإمامة، يعني أيهما أفضل، أن تؤذن أم أن تؤم الناس في الصلاة؟ بعض أهل العلم قدم الأذان على الإمامة، وهذا مذهب الشافعي، واختاره ابن تيمية رحمه الله، لأن الأحاديث التي جاءت في فضل الأذان تفوق الأحاديث التي في فضل الإمامة وفي بيان منزلة الإمامة. طب قد يعترض على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، وأن الخلفاء الأربعة لم يكونوا مؤذنين. نقول: إنما انشغلوا بما هو أهم، وهو سياسة الدنيا بالدين وأمر الخلافة، وإلا فالأذان أعلى منزلة من الإمامة على الصحيح، هو أعلى منزلة من الإمامة. وكذلك جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، يعني هذا جزاء أخفاه الله عز وجل، ما في النداء. ما المراد بالنداء؟ الأذان. والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، استهام يعني الاقتراع، لاستهموا. فالأذان له فضل عظيم. نعم. وفي القيام به فضل عظيم، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وغيره من الأحاديث كثير. والأذان والإقامة كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، يقاتل أهل بلد تركوهما. يعني لو أن أهل بلد تركوا الأذان والإقامة فإنهم يقاتلون على ذلك. من الذي يقاتلهم؟ ولي الأمر هو الذي يقاتلهم، فهذا الأمر موكول موكول له. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان وعلى كفرهم بتركه، فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلوات. وقد شرع في المدينة حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة في المسجد، رأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه، فقال إنها رؤيا حق، فألقه على بلال لأنه رفيع الصوت. فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة. إذن الأذان شرع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عن طريق رؤيا رآها عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، لكن هذه الرؤيا كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي ينزل، فكانت الرؤى تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نأخذ ديننا من الرؤى والأحلام وغير ذلك، يعني لا يستدل بذلك على ما تفعله الصوفية الآن، لأن هذا كان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤيا حق، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم أمره أن يلقيها على بلال لأنه أندى صوتا. ولذا من السنة أن يكون المؤذن حسن الصوت ندي الصوت حتى يحمل الناس على الإقبال على الصلاة وعلى المسجد. قال لأنه رفيع الصوت، فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة. نعم. الحديث 61 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا الحديث في بيان صفة الأذان على جهة الإجمال. يقول أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال، من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. أمر بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان، يعني أن يأتي بالأذان شفعا، أي مثنى مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأن يوتر الإقامة، في بعض الألفاظ إلا الإقامة، أن يوتر الإقامة إلا الإقامة. ومعنى أن يوتر الإقامة يعني أن يأتي بألفاظها وترا، والوتر عكس الشفع. ولذا أنت في الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر، بعد أن كنت تكبر أربعا تكبر اثنتين، فهذا بمقامة الوتر بالنسبة للأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فتوتر الإقامة إلا الإقامة. نعم. غريب الحديث أمر بلال مبني للمجهول، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم مرفوع. واختلف أهل الأصول هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها الرفع أو لا، والصحيح أنها تقتضيه، لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان، يعني يأتي بألفاظه شفعا، أي مثنى والمثنى مرتان، ويوتر الإقامة يعني يأتي بألفاظها وترا، وهو نقيض الشفع. المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه بلالا أن يشفع الأذان لأنه لإعلام الغائبين، فيأتي بألفاظه مثنى مثنى، وهذا على التكبير في أوله، فقد ثبت تربيعه وكلمة التوحيد في آخره، فقد ثبت إفرادها وكلمة يعني وعدا كلمة. نعم. فقد ثبت إفرادها كما أمر بلالا أيضا أن يوتر الإقامة لأنها لتنبيه الحاضرين، وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة، وهذا على التكبير، وقد قامت الصلاة فقد ثبت تثنيتهما فيها. إذن الأمر بالشفع أو الإيتار علته معقولة، يعني نستطيع أن ندرك هذه العلة. لماذا كان الأذان شفعا؟ قال لأنه إعلام للغائبين، ولذا نحن نؤذن على المنائر ثم نؤذن في هذه المكبرات، لأن الغائب ربما لم يسمع من المرة الأولى فيسمع من المرة الثانية. وأما الإقامة فإنها لتنبيه الحاضرين، يعني من هم داخل المسجد، فلا يحتاجون لهذا الشفع، ولذلك كانت وترا، ولذلك كانت وترا. بل قال بعض أهل العلم إن السنة في الإقامة أن تكون داخل المسجد، لا في هذه المكبرات ولا على المنائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان، لأن بلال رضي الله عنه كان إذا قام أقام في المسجد، لا يخرج إلى أعلى المنارة كما يفعل في الأذان. نعم. اختلاف العلماء. اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث الباب لأن الأمر يقتضي الوجوب، ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن حويرث فليؤذن لكم أحدكم، وغير ذلك من الأحاديث. إذن هذا أول دليل لمن قال بأن الأذان فرض على الكفاية، هو واجب أو فرض على الكفاية. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، قال أمر بلال، والأصل في الأوامر أنها للوجوب حتى تأتي القرينة التي تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب، ولا قرينة ها هنا. هذا أولا. وكذلك من الأدلة ما جاء في الصحيحين في حديث مالك بن الحويرث الذي قال أو روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لما جاء هو وفتية معه ليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتاقوا إلى أهلهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع، فكان مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياهم أن قال لهم وليؤذن لكم أحدكم، وليؤذن لكم أحدكم، وهذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فتفيد الوجوب كذلك. طيب ما الذي دل على أنه فرض على الكفاية ليس فرضا على الأعيان؟ لفظ الحديث وليؤذن لكم أحدكم، وإلا لو كان واجبا على الجميع لقال ولتؤذنوا، فلما قال ليؤذن لكم أحدكم دل ذلك على أنه فرض على الكفاية. ولذلك لو كنت في مكان ما وسمعت الأذان فإن هذا يكفيك وليس عليك أن تؤذن. يعني نحن الآن أنت في أرضك مثلا وسمعت الأذان قد أقيم في مكان ما، لا يلزمك أن تؤذن، وإنما تكتفي بالإقامة، تكتفي بالإقامة. ولذلك هذا السائل يقول سمعت من بعض أهل العلم أنه إذا لم يؤذن فلا تقام الصلاة ويدخل في الصلاة جماعة مباشرة، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح، وإنما يقيم الصلاة كذلك، لكن قلما يعني تكون في مكان ولا تسمع أذانا في بلدنا الحبيبة مصر، فما أكثر مآذنها وما أكثر المؤذنين فيها. نعم. ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل من تركها، وقد فص بعض هؤلاء الوجوب للرجال دون النساء لما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح ليس على النساء أذان ولا إقامة. هذا من جهة الوجوب، يعني لا يجب على النساء أذان ولا إقامة، لكن لو أذنت المرأة لغيرها من النساء أو أقامت الصلاة لغيرها من النساء دون رفع صوت أو خضوع بالقول فإن هذا يصح منها، هذا يصح منها. نعم الأذان. ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر، ولسنا من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع. وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين، مستدلين بما صح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذن وإنما أقام فقط. ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع بأذانين وإقامتين، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الاختيارات أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظي، لأن كثيرا من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم ويعاقب تاركه شرعا. أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. انتهى كلامه. إذن هذا فيه بيان اختلاف أهل العلم في حكم الأذان. عندنا من قال هو فرض على الكفاية، وهذا القول هو القول الراجح لقوة دليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل أن كل بالغ عاقل مخاطب بهذا الأمر. ثم قال فليؤذن لكم أحدكم، فدل ذلك على أن الوجوب هاهنا على الكفاية. وأما من قال إنهما سنتان وليس بواجبين، فإما أن يستدل بدليل ضعيف أو أن يستدل بدليل صحيح لكنه غير صريح أو معارض بغيره، كما ذكر الشارح رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وشيخ الإسلام يقول إن الخلاف بين الفريقين الغالب أنه خلاف لفظي. عندنا الخلاف إما أن يكون خلافا حقيقيا، يعني من قبيل خلاف التضاد لابد من الترجيح، أو أن يكون خلافا لفظيا. فيقول يعني الظاهر في هذا الخلاف أنه خلاف لفظي. لماذا؟ لأن كثيرا ممن يقولون بسنية الأذان يقولون لو تمالأ أهل البلد أو اتفقوا على تركه فإنهم يقاتلون، وهذا يعني أنهم أرادوا بالسنة هاهنا ما يذم ويعاقب تاركه شرعا، فجعلوا السنة أوسع من السنة في الاصطلاح. ولعل هذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا يدخل فيه الواجب كذلك كما قال أهل العلم. وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ، يعني من جعله تحت السنة الاصطلاحية أو المندوب الاصطلاحي الذي إن فعله صاحبه امتثالا أثيب وإن تركه لم يأثم. شيخ الإسلام يقول هذا أخطأ، يعني أخطأ الصواب، وقوله مرجوح لأن الأدلة على خلافه، أولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره، وكذلك من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يصلون من غير أذان ولا إقامة. نعم. واختلفوا أيضا في صفة الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة، لكنه اختار أذان بلال وإقامته. وأذان بلال المشار إليه خمس عشرة جملة، أربع تكبيرات، ثم أربع تشهدات، ثم أربع حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يختمه بلا إله إلا الله. إذن هذا الاختلاف الذي وقع بين أهل العلم في صفة الأذان، أنه وردت أكثر من صفة في الأذان، فكان بلال يؤذن بصفة معينة، وكان أبو محذورة وهو كذلك مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بصفة معينة. فهذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع، يعني يجوز لك أن تنوع في العبادة، أن تؤذن بهذا مرة وبهذا وبهذا مرة كألفاظ التشهد، فالخلاف كذلك فيها خلاف تنوع، وكذلك كأدعية الاستفتاح. لكن بعض أهل العلم فضل أذانا على آخر، فأحمد رحمه الله اختار أذان بلال وإقامته. طيب، هذه الألفاظ التي وردت في أذان بلال جاءت في 15 جملة، في 15 جملة، 4 تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم 4 تشهدات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. بعض الناس يضيف الواو العاطفة، وهذا خطأ وزيادة في الأذان، الله أكبر والله أكبر، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، هذا خطأ، وهذا يعني قد يظهر جدا في الإقامة، لأنها تقال سردا، فتجد بعض الناس يضيف هذه الواو، وهذا خطأ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، بمعنى أقبل، وهذه لا تسمى بالحي على، فهو مصدر منحوت من حي على الصلاة، وكذلك حي على الفلاح. ثم تكبيرتان: الله أكبر الله أكبر، وتقول أكبر وليس كما نسمع من بعض العلماء كذلك الله أكبر، يزيد ألفا في ألفاظ الأذان، فهذا خطأ لأنه يغير المعنى، يغير المعنى. ثم يختمه بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. والإقامة المشار إليها 11 جملة: تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان ثم قد قامت الصلاة. كذلك هذه تقال هكذا: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن احنا بنقولها هكذا، بعضهم يقول قد قامت الصلاة، هذا خطأ من جهة اللغة ولحن، وبعضهم يقول قد قامت الصلاة، وهذا خطأ كذلك. طيب، قامت الصلاة، لماذا كسرت التاء؟ منعا لالتقاء الساكنين، لأن التاء هذه ساكنة، والصلاة أولها ساكن، فتخلصنا من التقاء الساكنين بماذا؟ بكسر التاء، فتقول قد قامت، بس ما تجيبش ياء، قد قامت الصلاة. طيب لماذا الصلاة؟ أنها فاعل، التي قامت هي الصلاة. يقول ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله. وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء، نعم، واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، ولهذا أصح، هو أصح حديث ورد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد. طيب، هذا الذي رجحه أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، نعم، وذهب مالك، وذهب مالك وأبو يوسف وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان، محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان، نعم. والحق أنه لا منافاة، فالصفات كلها جائزة، والأولى الأخذ بالزائدة، لأن الزيادة التي لا تنافي إذا كانت من ثقة فهي مقبولة. قال ابن حزم: إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله. لأن فيه زيادة ذكر الله. واختلفوا في ترجيع الأذان، ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن التشهد خافضا به صوته ثم يعيده رافعا صوته. يعني هذا يكون على هذه الصفة، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تأتي بالتشهد خافضا صوتك ثم بعد ذلك تعلم الناس، فهذا الذي يسمى بالترجيع. نعم. فذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه، وهو عمل أهل الحجاز، أخذا بحديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه في مكة. وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد. والإمام أحمد يجيز الأمرين. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، يجوز لك أن تفعل ذلك وأن تفعل ذلك، وليس أحدهما بناسخ للآخر، وإنما هو من باب تنوع العبادة. نعم. ولكنه يختار أذان بلال. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز. أن كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم آمرا به أو مقرا له. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث. قال ابن حجر: وقول محققي الطائفتين من المحدثين والأصوليين. ما معنى هذا الكلام؟ الحديث يقول: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أمر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فالحديث وهنا كما قلنا له حكم الرفع، له حكم الرفع. الصحابي لا يقول أمر أو أمرنا أو من السنة إلا إذا كان ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا قول المحققين من المحدثين ومن الأصوليين، يقولون إن هذا يقتضي الوجوب. نعم. ثانيا، استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة، يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد. أنا لو قلنا بالوجوب فهذا يعني أن نقتصر على صفة واحدة، لكن جاءت صفات متنوعة صحيحة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب الاستحباب. نعم. ثالثا، شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة لكونه نداء للبعيد. نعم. رابعا، المراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أوله وكلمة التوحيد في آخره فإنها مخصوصة بأدلة أخرى. خامسا، المراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين في أولها وقد قامت الصلاة فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخرى. نعم. طيب، ماذا نقول إذا أذن المؤذن؟ قولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا أن الخلاف ورد في حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل نقول ذلك ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أم نقتصر على الحوقلة؟ هذا سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم، لكن ما يختص بالإقامة معنا، لأننا سنقيم الصلاة، أن بعض العامة إذا سمعوا قد قامت الصلاة يقولون أقامها الله وأدامها، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. لكن إذا قال قد قامت الصلاة تقول قد قامت الصلاة، تقول قد قامت الصلاة. وبعضهم إذا سمع قد قامت الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله خلاف السنة. طيب، نقف عند الحديث الثاني والستين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.